الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول والإله الحق في عليائه يستحي من عبده حين استقام؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن صفات الله عز وجل وأسماءه مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يثبت لله عز وجل شيئا من الصفات إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع، لأن صفاته وأسماؤه أمر غيبي، لأن صفاته وأسماؤه أمر غيبي. والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية. إذا علم هذا فليعلم أن أهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم رحمهم الله، أعني من أهل السنة والجماعة. وقد دل على إثبات هذه الصفة الكتاب والسنة، فقال الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي لا يمنعه حياؤه الذي يتصف به أن يضرب، أن يقول الحق ولو بضرب مثال في أمر حقير كالبعوضة أو غيرها. فإن الله عز وجل لا يمنعه حياؤه من بيان الحق للناس ولو بضرب مثال في أمر يراه الناس حقيرا كالبعوض أو الذباب. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن سلمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما إليه صفراء. ويقول النبي صلى الله عليه وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن ربكم حيي كريم ستير يستحي أن يرفع أحدكم يديه ثم يردهما خاليتين، أو قال صفراء. فهذا من جملة ما يدل على إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذه الصفة ولله الحمد. فإن قلت: وهل صفة الحياء من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ فنقول: لا جرم أن صفة الحياء لله عز وجل من صفات ذاته التي لا تنفك عنه عز وجل لا أزلا ولا أبدا، بل إن من أسمائه عز وجل الحيي. والمتقرر عند العلماء أن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفات كماله، والصفة التي يتضمنها هذا الاسم هي صفة الحياء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة الثلاثة النفر قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله عز وجل منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. ولكن لا ينبغي لنا أيها الإخوان أن نثبت أن حياء الله عز وجل يكون في حالة دون حالة إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع. فهذا البيت يثبت حياء الله عز وجل من العبد إذا استقام، وهذا مما يفتقر إلى دليل، لأن حياءه من عبده إذا استقام يعتبر من الأمور الغيبية، وأمور الغيب توقيفية على النص. ولا أعلم دليلا يدل على إثبات هذه الجزئية بخصوصها، فنبقى على أن من صفاته عز وجل الحياء، وأن حياءه من صفات ذاته، ولا ينبغي لنا أن نخوض في تفاصيل غيبية ليس عليها دليل، والله أعلم.